أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الاعتراض الثاني الموجه إلى التقريب الثالث الذي ذكرناه لفصل باب التزاحم عن باب التعارض، كان هذا الاعتراض يقول إن كلا من الخطابين المتزاحمين وإن كان مشروطا ومقيدا بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، هذا القيد قطعا نقبل به بحسب البرهان العقلي الذي أقمناه، لكن كلا من الخطابين ليس مقيدا ومشروطا بترك متعلق الخطاب الآخر. خطاب صلي ليس مقيدا بترك الإنقاذ، خطاب أنقل ليس مقيدا بترك الصلاة. نعم، كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. خب، فإذا كان كل من الخطابين مطلقا وغير مقيد بترك متعلق الآخر، هذا معناه أن خطاب صلي يقول صلي حتى لو كنت مشتغلا بماذا؟ بالإنقاذ، لأن ما مقيد بترك الإنقاذ. وأنقذ أيضا يقول شنو؟ يقول أنقذ حتى إذا كنت مشتغلا بالصلاة، لأنه غير مقيد بترك الصلاة. خب، مثل هذين الخطابين يتعارضان، يقع التعارض بينهما. ما معقول أن المولى يكلفني بالصلاة حتى إذا كنت أنا مشغول بالإنقاذ، أو يكلفني بالإنقاذ حتى إذا أنا مشغول بالصلاة. هكذا جعلين متنافيان، والتعارض هو التنافي بين الجعلين. فيرجع باب التزاحم يرجع مرة أخرى إلى باب التعارض. هذا هو الاعتراض الثاني الذي ذكرناه بالأمس، كررته اليوم باعتبار أننا نريد أن نواصل البحث مع هذا الاعتراض، لذا كان لابد من تكراره. خب، هذا الاعتراض قد يقال في الجواب عليه، قد يقول قائل لصاحب هذا الاعتراض أن هذا الاعتراض غير صحيح، لأنك تمسكت بإطلاق كل من الخطابين لفرض الاشتغال بشنو؟ بامتثال الخطاب الآخر. قلت أن صلي مطلق يشمل حتى فرض الاشتغال بالإنقاذ، وأنقذ أيضا مطلق يشمل حتى فرض الاشتغال بالصلاة، وهذان الإطلاقان يتكاذبان، والتكاذب هو التعارض. هكذا قلت، بينما نحن نقول لك في الجواب على هذا الكلام إنه لا يصح لك التمسك بإطلاق كل واحد من الخطابين، لا يصح لك أن تتمسك بإطلاق خطاب صلي لفرض الاشتغال بالإنقاذ، ولا يصح لك أن تتمسك بإطلاق خطاب أنقذ لفرض الاشتغال بالصلاة. لماذا؟ لأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا يجوز. مثلا لو قال أكرم العلماء، هذا عام، وورد مخصص لهذا العام يقول لا تكرم العلماء الفساق. أخرج الفساق من تحت هذا الحكم. فهناك عام أكرم العلماء وهناك مخصص لا تكرم العلماء الفساق. فإذا شككنا في زيد الذي هو عالم ولكننا لا ندري أنه هل هو فاسق، إذن هو خارج بموجب المخصص، أو هو غير فاسق، إذن هو داخل تحت العام، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. نشك، هذه شبهة مصداقية للمخصص. شبهة مصداقية قد تكون شبهة مصداقية للعام نفسه، كما إذا شككنا في شخص أنه عالم أو لا، هذا شبهة مصداقية للعام، لأن العام يقول أكرم العلماء، هذا ما نشغل به. شبهة مصداقية للعام هذا الآن لا شغل هذا. وأحيانا تكون الشبهة المصداقية شبهة مصداقية للمخصص مو للعام. ندري أن زيد عالم، ما عندنا شبهة، ما عندنا شك في كونه من أفراد العام، لكننا نشك في أنه من أفراد المخصص أو لا، يعني من الفساق أو لا. خف الشبهة المصداقية للمخصص، قالوا لا يجوز التمسك بالعام. ما نقدر نقول هذا زيد عالم، لا شك أنه عالم، إذن نتمسك بعموم أكرم العلماء ونقول أنه يجب إكرامه. لا، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا يجوز. هنا أيضا أنتم تمسكتم بإطلاق خطاب صلي لحالة شنو؟ لحالة الاشتغال بالإنقاذ. قلت أن خطاب صلي مطلق يقول تجب الصلاة حتى في حالة شنو؟ اشتغال بالإنقاذ. هذا التمسك بإطلاق خطاب صلي حتى لحالة الاشتغال بالإنقاذ، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لأن العام هنا عبارة عن شنو؟ عن صلي، خطاب صلي تجب الصلاة. خرج من هذا الخطاب بالتخصيص والتقييد، ذاك المقيد اللبي، خرج من تحته ماذا؟ خرج من تحت هذا الخطاب خطاب صلي حالة الاشتغال بالضد الواجب المساوي للصلاة أو الأهم من الصلاة. هذا هو خرج، هذا هو تقبلون به. صاحب الاعتراض قبل، كما قلنا قبل قليل، صاحب الاعتراض سلم بأن كل من الخطابين مقيد بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. إذن في حالة الاشتغال بالمساوي أو الأهم هذه خرجت، هذه الحالة خرجت من إطلاق الخطاب، كل خطاب شرعي. فخطاب صلي خرجت منه حالة الاشتغال بضد واجب مساو للصلاة أو أهم من الصلاة، هذا العام وهذا المخصص. الآن نحن نشوف أنه في حالة الاشتغال بالإنقاذ، هذه الحالة هل هي من مصادق المخصص؟ يعني هل هي من حالات الاشتغال بالمساوي أو الأهم أو لا؟ نشك، لأن ندري لعل الإنقاذ مساوي للصلاة، لعل الإنقاذ أهم من الصلاة، ولعل الإنقاذ أقل أهمية من الصلاة. يصير مثل ذاك زيد اللي هو عالم، لكن من اللي أنه فاسق أو مفاسق؟ إذا كان فاسق خارج بالتخصيص، إذا مفاسق باقي تحت العام. هناهم إذا كان الاشتغال بالإنقاذ اشتغالا بالمساوي أو الأهم خارج بالتخصيص، وإذا لا كان الاشتغال بالإنقاذ اشتغالا بما هو أقل أهمية من الصلاة باقي تحت العام. خب، فتمسككم في هذه الحالة في حالة الاشتغال بالإنقاذ، تمسككم بإطلاق خطاب صلي يكون ماذا؟ يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهذا ما يجوز. وكذلك الآن في ذاك الجانب، يعني في نأتي إلى خطاب أنقذ أيضا نقول نفس الكلام. فبالتالي التمسك بإطلاق كل من الخطابين المتزاحمين، التمسك بإطلاقهما لحالة الاشتغال بمتعلق الخطاب الآخر، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، ومن الواضح أن هذا غير جائز. هذا ما قد يجاب به على الاعتراض الذي ذكرناه. وقد يورد على هذا الجواب ويقال إننا لا نقبل أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص في أمثال ما نحن فيه غير جائز، لا نقبل، بل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص في أمثال ما نحن فيه. فما قلتموه من أن التمسك بإطلاق كل من الخطابين هنا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص وهذا غير جائز، هذا كلام من قبله، لا هنا يجوز. نعم بشكل عام التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ما يجوز، لكن هناك موارد خاصة يجوز فيها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وذلك بناء على جملة من المباني في باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. يعني هناك مباني أصولية عديدة تجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه في بعض الموارد. الآن نذكر نحن هذه المباني واحدا واحدا ونطبقه على ما نحن فيه. المبنى الأول هو ما اختاره المحقق النائيني رحمه الله وجملة من المحققين الأصوليين، مو بس المرزا، قالوا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص فيما إذا كان المخصص لبيا، بل إذا كان المخصص لفظيا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، كما مثلنا يقول أكرم العلماء ثم يقول شنو لا تكرم العلماء الفساق، هنا المخصص لفظي مو لبي، كلام يقول لا تكرم العلماء الفساق. في مثل هذا المورد لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لكن إذا كان المخصص لبيا يعني دليلا لبيا لا لفظيا، مثلا افرضوا العام كان يقول يجوز تقليد المجتهد، هذا العام، وورد مخصص لهذا العام أخرج منه المجتهد الفاسق، قال المجتهد الفاسق ما يجوز تقليده، لكن هذا المخصص لم يكن دليلا لفظيا، مو كلام مو لفظ مو آية مو رواية، وإنما دليل لبي، مثلا الإجماع قام على عدم جواز تقليد المجتهد الفاسق، إجماع المخصص عدل صار الإجماع، العام هو وجوب تقليد المجتهد، المخصص الإجماع يقول تقليد المجتهد الفاسق ما يجوز. خب هنا ما دام المخصص لبيا المرجع وجمع من المحققين يقولون في مثل هذا المورد إذا شككنا في مجتهد أنه فاسق أو لا هاي شبهة مصداقية للمخصص باعتبار أن المخصص لبي فلذا يجوز لنا التمسك بالعام نقول يجب تقليده أو يجوز تقليده نتمسك بالعام رغم أن الشبهة شبهة مصداقية للمخصص ليش؟ لأن المخصص لبي خوف هذا مبنى وعليه صاحب الإيراد اللي يورد على على على على الجواب الذي ذكر على الاعتراض صاحب الإيراد يقول خوف نحن نطبق هذا المبنى فيما نحن فيه فيما نحن فيه عندنا عام يقول صلي أو أنقذ كل من الخطابين عام خرج منه بالتخصيص حالة شنو حالة الاشتغال بالمتعلق الخطاب الآخر حالة الاشتغال بالإنقاذ مثلا خرج هذا من خطاب صلي خب لكن المخرج يعني المخصص الذي أخرج هذه الحالة ما هو لا لبي ما كنت مولانا أيام نستقلكم نسأل عنكم علي المخصص الذي قيد كل خطاب بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم هذا كان مقيدا عقليا برهان عقلي أقمناه على أنه لا بد من أن يكون كل خطاب شرعي مقيدا ومشروطا بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم هذا ذكرناه هذا البرهان برهان عقلي فالمخصص عفوا فالمخصص إذن لبي كما تقدم خب حينئذ بناء على هذا المبنى الذي يقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي إذن يجوز التمسك بخطاب صلي إطلاق خطاب صلي لحالة الاشتغال بالإنقاذ لأن هذه الحالة وإن كانت مشكوكة يشك أنها هل هي حالة الاشتغال بالمساوي أو الأهم أو لا مشكوك لأن من الذي أن الإنقاذ أهم أو مساوي أو أقل أهمية فهي صحيح هذه الحالة شبهة مصداقية لكنها شبهة مصداقية لماذا؟ للمخصص اللبي ويجوز في مثل ذلك يجوز التمسك بالعام إذن يجوز التمسك بإطلاق كل من الخطابين خطاب صلي وخطاب أنقذ بل لحالة الاشتغال بمتعلق الخطاب الآخر وهذا معناه أنه إذن يقع التكاذب والتعارض بين إطلاق هذا الخطاب وإطلاق ذلك الخطاب والتعارض هو التكاذب فعاد المحذور المحذور هو أن التزاحم دخل في باب التعارض هذا مبنى المبنى الثاني الذي أيضا هو يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص هو المبنى القائل بالتفصيل تفصيل بين شنو؟ مو بين المخصص اللبي واللفظي كما كان المبنى الأول لا هذا المبنى الثاني يأتي إلى المخصص اللبي أيضا يفصل فيه بين نوعين بين النوعين من المخصص اللبي يقول هناك فرضان للمخصص اللبي تارة الفرض الأول هو ما لو علمنا أن العام قد انسلم العام يعني انشق خرج منه انسلم خرج منه فرد أو أفراد أصل انسلام العام مسلم ندري به ولكننا نشك في مقدار هذا الانسلام. يعني نحن عرفنا أن هناك مصداقا من مصادق العام قد خرج بالفعل، خرج من تحت العام، هذا ندري فيه. هناك مصداق معين من مصادق العام هذا خرج من تحت العام، العام إذا انسلم مسلم هذا، فهذا المصداق خرج من تحت العام بموجب المخصص اللبي. لكن شككنا في مصداق آخر أنه ذاك هم خرج بموجب المخصص اللبي أو لا، هو باقي تحت العام، يعني ذاك الثاني هم ينطبق عليه المخصص اللبي إذن هم خرج، هو هم خرج من العام أو لا ينطبق عليه المخصص اللبي. مثلا فلنمثل بمثال حتى يتضح. أخوه ولد العام يقول لعن الله بني أمية قاطبة، هذا عام، وهناك مخصص لبي لهذا العام يخرج من؟ يخرج المؤمن، المؤمن ما يجوز لعنه مسلم. هناك مخصص لبي يخرج الفرد المؤمن، إذا كان هناك فرد مؤمن من بني أمية هذا باعتبار أنه مؤمن لا يجوز لعنه. هذا الفرد، وفرضوا عرفنا نحن أن هناك فردا معينا من بني أمية هذا مؤمن بالفعل، إذا عرفنا أن هناك فردا معينا من بني أمية اسمه مثلا زيد مثلا، وهذا كان مؤمن برغم أنه من بني أمية، هنا هذا قطعا خرج هذا الفرد من تحت العام، هذا ما يجوز لعنه، يعني انسلم العام بموجب هذا المخصص. هذا درينا به عرفنا. حينئذ هنا إذا شككنا في فرد آخر من بني أمية، مو هذا الأول ندري بأنه فرد مؤمن وخرج، شككنا في فرد آخر من بني أمية أنه هل هو مؤمن حتى هم يكون هو الخارج، حتى يكون هو الخارج أيضا من تحت العام بموجب المخصص، أو لا هو مو مؤمن حتى يكون باقي تحت العام. ففي مثل هذا الفرض يقول صاحب هذا المبنى أنه لا يجوز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية، يعني بالنسبة للفرد الثاني الذي لا ندري أنه هل هو مؤمن فلا يجوز لعنه أم هو غير مؤمن وباقي تحت العام فيجوز لعنه، بالنسبة إلى هذا الفرد هذا شبهة مصداقية للمخصص، المخصص هو المؤمن، شبهة مصداقية للمخصص، هنا لا يجوز أن نتمسك بالعام وهو لعن الله بني أمية، نتمسك بالعام لإثبات جواز لعن هذا الفرد. هاي حالة، هذا المبنى يفصل بين هذه الحالة فيما إذا كان المخصص اللبي قد أخرج بالفعل فردا وشككنا في فرد آخر أنه أيضا خارج بالمخصص أو مو خارج، فبالنسبة هذا الفرد الثاني ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. أما الفرد الثاني الذي يقول فيه صاحب هذا المبنى بجواز التمسك بالعام رغم أن الشبهة مصداقية للمخصص اللبي، هو فرض ما لو لم نعلم أصلا بانسلام العام، مو مثل الفرض الأول الذي علمنا بأن العام انسلم وخرج منه فرض فعلا، لا أصلا ما علمنا بانسلام العام أصلا، يعني لم نعرف وجود فرد خارج عن تحت العام بالفعل من أجل، يعني كل ما فتشنا في بني أمية مثلاً ما أثرنا على فرد نعلم أنه مؤمن وبالتالي نعلم بأنه خارج بالفعل من تحت العام. ما وجدنا هذا. فلم يحصل لنا علم بأن العام قد انسلم بالفعل. عند أصل الانسلام ما حصل انسلام العام، مو مثل الحالة الأولى. هنا في مثل هذه الحالة إذا شككنا في فرد من بني أمية أنه مؤمن أو لا، إذا مؤمن مثلا خارج بالمخصص اللبي خارج من تحت العام، إذا مو مؤمن لا باقي. إذا شككنا في فرد أنه مؤمن أو لا، فرغم أن الشبهة مصداقية للمخصص والمخصص هم لبي، هنا يجوز رغم أن الشبهة مصداقية للمخصص اللبي يجوز التمسك بالعام لإثبات جواز مثلا أو وجود جواز لعن هذا الفاد. لماذا؟ لأن العام لم نعرف انسلامه بالفعل حتى يدور الأمر بين دخول هذا الفرد المشكوك تحت الثالم أو دخوله تحت المنثلم. أصل الانسلام معلوم، فنحتمل أن العام لم ينسلم أصلا فيجوز التمسك بالعام. خلاصة هذا التفصيل يفصل بين حالتين، حالة ما إذا أصل الانسلام علمنا انسلام العام هناك ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. حالة ما إذا أصل الانسلام غير معلوم، لم نعلم بأصل انسلام العام بالفعل، فهناك يجوز التمسك. يعني يكون عموم العام بنفسه حينئذ قرينة على أن المولى بشخصه قد فحص كل بني أمية وأحرز عدم تحقق عنوان المؤمن فيهم أبدا. ولذا قال لعن الله بني أمية قاطلة. شنو فائدة المخصص؟ المخصص لبي موجود مع كل دليل يدل على لعن مجموعة. هذا المخصص يقول إلا إذا كانوا مؤمنين، المؤمن لا يجوز لعنه، هذا عرفناه من من من من من من إجماع مثلا، ضرورة فقهية. يكون مخصص بدون أي فرد، يعني أي مصدر خارجي إليه، يعني شنو؟ ما عندنا يعني مثلا ما ينطبق عليه أهدو لعن الله الظالمين، وهذا هم يخصصه إلا إذا كان الظالم مؤمنا شيعي، ما يصير ظالم وشيعي. هو حتى الشاه كان شيعي، بابا الشاه كان شيعي، ما كان رئيس السواك كان شيعي، بعدين كثير منهم كانوا شيعة بالعراق. حكومة هم أقول كل دليل يدل على لعن مجموعة هذا المخصص هو إياه، إلا إذا كان مؤمنا فيهم، المؤمن ما يجوز لعنه. فهذا المخصص لبي. شنو المخصص؟ الإجماع أو الضرورة والتسالم الفقهي على عدم جواز لعن المؤمن. هذا مخصص لبي مع موجود مع كل لعن، مع كل دليل يلعن مجموعة من الناس، ظالمين، فاسقين، مجرمين، طغاة، أي مجموعة يجوز لعنها. استعنى مثال بني أمية، أي مجموعة أخرى ما كفر. فصاحب هذا المبنى يفصل بين حالتين، بينما إذا أصل انسلام العام كان معلوما لنا، يعني أصل أن هناك فردا من هذه المجموعة هو مؤمن بالفعل، هذا علمنا به، عرفناه، شخصناه، هذا خارج. وشككنا في فرد آخر أنه هم هو مؤمن وخارج أو لا، هنا في هذه الحالة لا يجوز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية للمخصص. وبين حالة ما إذا أصل الانسلام ما معلوم، يعني أصل أن هناك فردا من هذه المجموعة هو مؤمن، هذا مو معلوم عندنا، مو واضح، مو معلوم، ما أحرزناه، نحتمل أنه ماكو فرد مؤمن أصلا بهم أبدا، حتى يكون قد خرج. نحتمل أن هذه المجموعة كلها ما بها مؤمن، فإذا شككنا في فرد أنه مؤمن أو لا، خارج من المخطب أو مقاربنا، صاحب هذا المبنى يقول يجوز التمسك بالعام. ليش؟ لأن أصل انتلام العام غير واضح، نحتمل أنه لم ينتل العام، فأصالة العموم تجري، يعني يجوز التمسك بالعام، ويكون عموم العام هو قرين على أن المولى شخص أن هذه المجموعة كلها غير مؤمنة، فلذا لعنها بأجمعها قاطبة. خب الأخرين، المخصص اللبي لبي ما إلى إطلاق، المخصص اللبي قد يكون له إطلاق، إطلاق حجة، ها؟ لسان إله، يحكي. فهذا بحث، في بحث احنا نذكر المباني اللي تجوز التمسك بالعام بمقدار إشارة، وما جاء ندخل في هذا البحث، كل هذا له بحث مفصل أنه ليش المخصص اللبي. وطبعا هاي المباني ما نقبلها، لا هذا المبنى الأول اللي كان يفصل بين اللبغي واللبي، ولا المبنى الثاني الذي يفصل في المخصص اللبي بين هاي الحالة وهاي الحالة، عندنا مبنى آخر سوف نذكره إن شاء الله. على كل حال هذا المبنى، وعليه فيقد يطبق هذا المبنى فيما نحن فيه، يقال فيما نحن فيه حالتنا هي هي الحالة الثانية، يعني الحالة التي لم نعلم بأن العام قد انسلم، لأن المخصص هنا الذي أخرج حالة الاشتغال بالمساوي أو الأهم من إطلاق خطاب صلي مثلا، المخصص الذي أخرج هذه الحالة من خطاب صلي، هذا المخصص مخصص لبي كما قلنا، عقلي لبي، ونحن لم نعلم انسلام العام، يعني لم نعلم ولم نحرز خروج مصداق بالفعل من تحت إطلاق خطاب صلي، يعني لم نعلم بأن مثلا هناك ضدا للصلاة هو مساو للصلاة أو أهم، هذا ما أحرزناه. مثل هناك شلون ما أحرزنا أن هناك فردا مؤمنا من بني أمية، هنا هم ما أحرزنا أن هناك ضدا للصلاة هو فعلا شنو مساو للصلاة أو أهم، حتى يكون خارج بالتخصيص من إطلاق خطاب صلي. لم نحتمل أن كل أضداد الصلاة هي أقل أهمية من الصلاة كلها، نحتمل لا يوجد هناك ضد واجب مساو للصلاة أو أهم من الصلاة، بحيث يكون فرض الاشتغال بذاك الضد خارجا عن خطاب صلي، عن إطلاق خطاب صلي. إذن فلم نعرف ولم نحرز انسلام العام في خطاب صلي، بل نحتمل عدم انسلامه أصلا، فيجوز التمسك بإطلاق خطاب صلي لحالة الاشتغال بالإنقاذ، رغم أن حالة الاشتغال بالإنقاذ هي حالة شبه مصداقية للمخصص، يعني هي حالة نشوف أنها هل هي من حالات الاشتغال بالمساوي أو الأهم أو لا، نشوف رغم أنها شبه مصداقية للمخصص، لكن يجوز التمسك بالإطلاق الخطاب كما يقول صاحب هذا المبنى. إذن في كل من الخطابين المتزاحمين، خطاب صلي وخطاب أنقذ، يأتي هذا الكلام، نطبق هذا الكلام على خطاب صلي ونأتي ونطبقه أيضا على خطاب، فكل من الخطابين يجوز التمسك بهما رغم أن الشبهة شبهة مصداقية للمخصص اللبي لهما، فإذا كان كل من الإطلاقين والخطابين يجوز التمسك بهما يعني يقع حينئذ التكاذب والتعارض بين هذين الإطلاقين. ما يصير هم يكون خطاب صلي مطلق لحالة الاشتغال بالإنقاذ، وهم يكون خطاب أنقذ هم مطلق لحالة الاشتغال بالصلاة، فيعود المحذور ويقع التكاذب والتعارض بين الدليلين ويخرج يعني يدخل باب التزاحم في باب التعارض. هذا هو المبنى الثاني. يبقى المبنى الثالث الذي هو المبنى الصحيح والمبنى المختار الذي يفصل في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، يفصل بين حالتين وفرضين يأتي ذكرهما غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.